بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول أبو داود السجستاني رحمه الله: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، يعني عند قضاء الحاجة والانتهاء من ذلك، فإنه عندما يستنجي أو يستجمر إنما يستعمل لمس ذكره وإزالة ما حصل في قبله من شيء على إثر قضاء الحاجة، فإنما يكون بالشمال ولا يكون باليمين، لأن اليمين إنما هي في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء وغير ذلك من الأمور الطيبة. وأما الأمور الأخرى التي فيها إزالة أذى كالاستنجاء والاستجمار والتمخط وغير ذلك، فإن هذا يكون بالشمال. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، يعني عند تنزهه واستجماره واستنجائه فإنه لا يستعمل اليمين في ذلك، وإنما يستعمل الشمال. وهذا هو مقصود أبي داود، أو هذه الجملة هي مقصود أبي داود رحمه الله من هذه الحديث تحت الترجمة، أنه لا يستعمل اليمين في الاستبراء من البول، وإنما يستعمل الشمال. أيوة. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه، يعني معناه أن لا يستعمل اليمين لا في مس الذكر وإزالة ما وإزالة آثار البول، وكذلك لا يستعمل اليمين في غير مس الذكر، وإنما يستعمل ذلك يستعمل اليسار، يعني سواء في قبله أو دبره، يعني كل ما يتعلق بإزالة الأذى إنما يكون بالشمال ولا يكون باليمين، لا في حال القبل ولا بالنسبة للدبر، الكل يستعمل في ذلك الشمال. وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، يعني معناه أنه يستمر في الشرب والإناء في فمه ويتنفس في الإناء، لأنه لا بد أن يتنفس في الإناء إذا استمر، ولكن عليه أن يتنفس، أن يخرج الإناء ويتنفس ثم يعيده، ويكون ذلك 3 مرات كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشرب نفسا واحدا، لأن الشرب بنفس واحد يعني فيه مضرة على الإنسان، يعني في شربه وفي ما يترتب على استعمال الماء بهذه الطريقة التي يعب فيها عبا ويسرع ويكون ذلك في نفس واحد، وأيضا ما يترتب على ذلك من أنه يتنفس في الشراب ويتنفس في الماء الذي يشربه، يعني وهذا شيء سيء وليس بحسن، وإنما عليه أن يشرب ب3 أنفاس وليس بنفس واحد، بحيث يشرب ثم يترك ويزيل الإناء عن فمه ثم يعيده ثم يخرجه ويتنفس ثم يعيده. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وموسى بن إسماعيل. وموسى بن إسماعيل التبوذكي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبان. قال حدثنا أبان وهو بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له البخاري أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن يحيى. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أو أبو قتادة رضي الله عنه إيش اسمه؟ اسمه إيش؟ عبد الله بن أبي قتادة. لا اسم أبيه قتادة. ربعي. ها؟ ربعي. الحارث بن ربعي. أو الحامة. الحارث بن ربعي. الحارث بن ربعي وربعي الحالة أظن الحارث بن ربعي. الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مشهور بكنية أبو قتادة وهو صحابي جليل وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هو اختلف في اسمه يعني اختلف الحافظ ذكر عدة أقوال في اسمه إيه لا في المشهور الحارث بن ربعي نعم نعم ويقال عمرو أو النعمان ابن ربعي يعني في اسمه اسمه نعم هو المشهور فيه الحارث بن ربعي وهو صحابي جليل وحديثه عند أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك. النهي عن نفس الذكر خاص في حال قضاء الحاجة أو على العموم؟ هو الحديث جاء في قضاء الحاجة وأبو داود إنما عقد الترجمة في حال قضاء الحاجة قال في الاستبراء. وبعض أهل العلم يقول إن ذلك يعني يكون عاما في جميع الأحوال وأنه وفيهم من يقول أنه إذا كان حصل هذا في حال الاستبراء فغيرهم باب أولى ويعني الكلام كونه غيرهم باب أولى ليس بصحيح لأن كونه يمسه وهو ما في نجاسة ولا في شيء يعني يستقدر ليس من باب أولى فيما إذا دل على أنه لا يستعمل أو يلمس في حال وجود النجاسة عليه وإزالة القدر منه فإنه ليس من باب أولى يعني بل يعني الذي جاء بها الحديث والذي جاء بها النص لأن فيه إزالة أذى لأن فيه إزالة أذى واليمين يعني كونها تستعمل يعني في الأمور يعني التي هي بعيدة عن تلك الأماكن لا شك أنه أولى لكن ما يظهر يعني المنع يعني في غير حال الاستبراء. قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد أن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك يعني أن اليمين تكون للطعام يأكل بها ويشرب بها وفي ثيابه أيضا كذلك يبدأ بها يعني عندما يلبس الثياب يعني يبدأ باليمين وكذلك في كل أمر مستحسن فإن اليمين تستعمل فيه يعني مثل دخول المساجد تقدم اليمين يعني مثل المصافحة الأخذ والإعطاء كل ذلك إنما يكون باليمين لا يكون بالشمال يعني والشمال تستعمل في الأمور التي هي دون ذلك يعني مما فيها إما أذى وإزالة أذى أو يعني امتهان. قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي. محمد بن آدم بن سليمان المصيصي الجهني

قولها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، قال يعني معلقا على كلامها: فما شأن من يصلي له يعني ركعتين في الليل ثم يقول أنا كذا، أو يصوم يوما من الدهر ويقول أنا كذا؟ يعني معناه أنه عمله يعني يتبجح به، وهي هذا الذي أعطاه الله عز وجل من الإكرام، مع ذلك تتواضع كما قال الله عز وجل في حق أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ويتقربون إلى بالأعمال الصالحة، ومع ذلك قلوبهم وجلة، خائفون وجلون، خائفون أن لا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا شأن أولياء الله، جمعوا بين العمل والمخافة والتواضع. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الطريقة الثانية التي ساق إسنادها وحال بمتنها إلى المتن المتقدم، وأنه بمعنى المتن المتقدم، بمعنى أي بمعنى الحديث المتقدم أو المتن المتقدم. والإسناد هو نفس الإسناد، إلا أن فيه بين إبراهيم وعائشة الأسود، يعني معناها الإرسال الذي في الإسناد الأول أمن وعرف الواسطة فيه، وهو أنه الأسود النخعي. وقال في الإسناد: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع. محمد بن حاتم بن بزيع وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد هو بن أبي عروبة، لأن في الإسناد الأول قال بن أبي عروبة، ذكره منسوبا ولم يذكر اسمه، وفي الإسناد الثاني ذكر اسمه وما ذكر نسبته، ذكر اسمه وما ذكر نسبته. وسعيد الذي في الإسناد الثاني هو بن أبي عروبة اللي في الإسناد الأول، لأنه سعيد بن أبي عروبة. ففي الإسناد الأول ما ذكر اسمه، وإنما تلميذه روى عنه بقوله بن أبي عروبة. وأما تلميذه في الإسناد الثاني فذكره باسم سعيد، وما قال بن أبي عروبة، وما قال بن أبي عروبة. وهذا من الأمور المهمة، يعني معرفة يعني الأشخاص بأنسابهم وأسمائهم وألقابهم وثناهم، وأن الإنسان إذا عرف ذلك يأمن الخطأ في أن يظن أن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي ما يعرف إذا جاء ابن أبي عروبة في إسناد وجاء سعيد في إسناد ما يعرف، هل يعني لعل هذا شخص آخر، مع أنهما شخص واحد، ذكر باسمه غير منسوب وذكر بنسبه غير مسمى، ذكر بنسبه غير مسمى في الإسناد الأول، بنسبه غير مسمى، وفي الإسناد الثاني مسمى غير منسوب، مسمى غير منسوب. عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الاستتار في الخلاء. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور قال: حصين الحميري. ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: أبو سعيد الخير. قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الاستتار في الخلاء. نعم. باب الاستتار في الخلاء يعني أنه إذا يعني صار يقضي حاجته في فضاء وفي خلاء فإنه يستتر، يعني يبحث عن شيء يستتر به يجعله أمامه، يعني بحيث أنه لو مر أحد فإنه لا يرى عورته، لا يرى عورته. والاستتار مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وسبق أن مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بال في أصل جدار، يعني جعله سترا له. وكذلك ابن عمر حديث الذي مر أنه أناخ راحلته ويعني استقبلها وجعلها أمامه، يعني جعلها سترا له. فالستار موجود مطلوب، الستار مطلوب عند قضاء الحاجة إذا كان في خلاء أو في أماكن فاضية ولم يكن في الأماكن المخصصة يعني في البيوت وغيرها، ما دام في العراء وفي الخلاء وفي الأماكن البارزة التي يمكن أن يرى الناس فيها الإنسان الذي يقضي حاجته فإنه يستتر، يجعل أمامه شيئا إما شجرة يعني لا يستظل بها كما سبق أن مر بنا أن التخلي في ظل الناس يعني لا يجوز، لكن مثل الشجرة الصغيرة التي يجعل الإنسان سترة له أو فيها ظل لا يعني الناس يعني لا يحتاجون إليه لأنه ليس بواسع وإنما هو قليل، فمثل ذلك لا بأس به. والستار مطلوب. وقد أورد فيه أبو داود رحمه الله حديثا لا يصح، يعني في إسناده مجهول أو مجهولان وهو غير ثابت، ولكن الستار ثابت ومطلوب وفائدته معروفة ومحققة. والحديث الذي أورده أبو داود في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افتحل فليوتر، يعني فليفتح الوترا، والوتر يعني واحد ثلاثة خمسة هذا هو الوتر، يعني في أوتار وأشفاع، يعني ليكن انتهاؤه بوتر أو ختامه بوتر أو يكون يعني بدايته ونهايته وتر اللي هو واحد، من اكتحل فالوتر، ومن لا من فعل فقد أحسن، يعني من أوتر عند اكتحاله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، يعني ومن لم يوتر بمعنى أنه شفع وجعله شفعا ولم يجعله وترا لا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، استجمر أي قطع الخارج أو أثر الخارج بالجمار وهي الحجارة، لأنه قال استجمار لأنه مأخوذ من استعمال الحجارة في إزالة آثر الخارج من بول أو غائط. وقيل له استجمار لأنه فعل للجمار وهي الحجارة، ولهذا يقال الحصى الذي ترمى به الجمار جمار، الذي ترمى به في منى الجمار وقال له جمار، يعني لأن المقصود به الحصى، الحصى الذي يرمى به. من استجمر يعني من استعمل الحجارة، من استعمل الحجارة في قضاء الحاجة فليوتر، يعني فليوتر يعني يكون وترا. فقد سبق أن مر بنا أحاديث أنه لا يستنجي بأقل من ثلاث أحجار، ثلاث أحجار يعني وتر. ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. إيش؟ نعم. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما أكل فما تخلل فليلفظ، إذا كان يعني خلل أسنانه وأخرج شيئا من أسنانه فإنه يلفظه، وما كان لاكه بلسانه، وما كان لاكه بلسانه فإنه يبلعه. أيوة. ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. أيوة. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث للترجمة، ومن أتى الخلاء فليستتر، ومن أتى الخلاء فليستتر، يعني من ذهب إلى قضاء الحاجة في مكان خال وفي مكان في فضاء فليستتر، يعني يجعل أمامه شيء يستره. فإن لم يجد إيش؟ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر، يعني فإن لم يجد شيئا يستره ولم وفعل أن يعني جمع كثيبا من رمل يعني بأن لم التراب حتى يعني برز أمامه وصار وراءه فليفعل، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. لكن الاستتار كما هو معلوم قد جاء في غير هذا الحديث كما أشرت إلى ذلك آنفا. أيوة. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. الشيطان يعني كما هو معلوم الشياطين تحضر في أماكن قضاء الحاجة، ولهذا سبق أن ربنا أن هذه الحشوش محتضرة، أن هذه الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. ولأن الحالة التي يكون الناس عليها لا ذكر فيها، لا ذكر فيها لله عز وجل ولا يذكر الله فيها، فهم يأتون إلى الأماكن التي لا ذكر لله عز وجل فيها والأماكن القذرة. ولهذا شرع عند دخول الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري، قال أبو داود قال أبو عاصم رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري بدل حصين الحبراني بدل حصين الحبراني، يعني أن تعبيره يعني يختلف عن التعبير الذي مر في الإسناد، لأنه قال في الأول الحبراني وهنا قال الحميري، والحميري والحبراني هي بمعنى واحد، يعني حبران فخذ من حمير، يعني فنسبة خاصة ونسبة عامة، مثل أبو إسحاق السبيعي الهمداني، السبيعي نسبة خاصة والهمداني نسبة عامة، لأن السبيع من همدان وحبران هم من حمير، حبران هم من حمير، فإذا جاء في بعض المواضع حبراني وجاء في بعضها حميري الشيء كله صحيح، لأنه حبراني وحميري، لأن حمير يعني نسبة عامة وحبران نسبة خاصة. الحاصل أن أبا داود رحمه الله أراد أن يبين اللفظ الذي جاء عن أبي ثور من طريق أبي عاصم، عن ثور من طريق أبي عاصم، وأنه عبر بالحميري بدل الحبراني في الإسناد المتقدم، ورواه عبد الملك بن الصباح. نعم عن ثور فقال أبو سعيد الخير، ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير، أضاف إليه الخير. ثم قال أبو داود بعد ذلك أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عيسى بن يونس، عن عيسى بن يونس مرة ذكره، عن ثور، عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. نعم. وأصحاب السنن. نعم. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن الحصين الحبراني، عن الحصين الحبراني وهو الحميري، الحصين الحبراني، وعند أبي عاصم عن أبي ثور، وعن أبي عاصم عن أبي ثور الحميري، وعرفنا أنه لا فرق يعني بينهما وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود. نعم. وابن ماجه، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد وقيل هو الحبراني أيضا، هو حبراني وهو مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه مثل الذي قبله، مثل الذي قبله. وعلى ما ذكره أبو داود في الآخر من أن عبد الملك بن الصباح رواه وقال أبو سعيد الخير، قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الحافظ بن حجر في التقريب قال إن هذا غير هذا، وأنه وهم من خلط بينهما من خلطهما ومن جمع بينهما، بل هذا شخص وهذا شخص، أبو سعيد الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي في الإسناد وهو أبو سعيد فهو الحبراني، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ثم قال أبو عاصم، إيه؟ رواه أبو عاصم عن ثور. أبو عاصم من هو؟ أبو عاصم الضحاك بن مخلد. أنت رأيت رجعت إليه وجدته؟ هذا المفروض أجل. نعم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، لكن فيه أبو عاصم خشيش بن أصرم. شوف بالتقريب. ذاك متأخر بارك الله فيك. 200 و خشيش بن أصرم أبو عاصم النسائي ثقة من الحادي عشرة، مات السنة. هذا من ضحاك؟ لا، أو بن أصرم. بن أصرم. أيوه إيش قال؟ من الحادي عشرة مات سنة 53. 53. ما ذكر عمره كم؟ لا. أيوه. و ثور متى توفي؟ ثور بن يزيد الحمصي. مات 53 وقيل 53. اللي هو ثور بن يزيد؟ ايه. مات سنة 50 وقيل 53. سنة السابعة. 150 بس. و زهير بن حرب متى؟ زهير عن زهير بن حرب. أبو عاصم، أبو عاصم النبيل ضحاك، أبو ضحاك المخلد. اليوم مات سنة 212 أيوة. أو بعدها. أيوة. ولا قال إيش عمره؟ لا ماذا قال إيش عمره؟ خشيش بن أصرم يعني كما هو واضح يعني مات بعد 50، وهذا مات يعني سنة 50، يعني معناه بين وفاتيهما 100 سنة، يعني فلا يكون هو. لكن الضحاك بن مخلد هذا هو المشهور بأنه أبو عاصم النبيل، وهو من من من أتباع التابعين، وهو الذي روى عنه البخاري يعني عددا من الأحاديث الثلاثية التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، لأنه من طبقة أتباع التابعين، لأن الإسناد فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي. فأبو عاصم النبيل هو من من من من أتباع التابعين، وهو الذي يمكن أنه يروي عن ثور بن يزيد الحمصي، لأنه نعم الضحاك قال عنه ابن حجر في مرتبة في الطبقة التاسعة. الضحاك جعله ابن حجر في التاسعة. أي نعم التاسعة، يعني اللي هم من طبقة كبار شيوخ، من كبار شيوخ البخاري، كبار شيوخ البخاري. بينما الخشيش ذاك الحادي عشر، الحادي عشر الأصرم الثور السابعة. اي نعم اي نعم. الضحاك بن مخلد اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. لا لا، زهير بن حرب ذاك. نعم هذا الضحاك بن مخلد اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. نعم اخرج حديث اصحاب الكتب الستة اللي اصحاب الكتب الستة الترمذي، زهير بن حرب، ابو خيثمة. طيب ورواه عبد الملك بن الصباح. عبد الملك بن الصباح صدوق. صدوق نعم صدوق. صدوق صدوق يخطئ. لا ما في يخطئ. صدوق البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. يعني هنا قال البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه، يعني ما ذكر ابو داود. نعم. مع ان ابو داود موجود في هذا الاسناد، مع انه موجود عند ابي داود في هذا الاسناد، بس كانه يعني منه برواية، ما كانه يرويه، يعني كانه معلق، يعني لأنه قال ورواه عبد الملك بن الصباح. نعم. فلذلك يعني تتابعوا حتى المزي يوم ما ذكر أبي يعني ما ذكر النقل إلى أبو داود، كأنهم يرونه أنه ليس من رواياته، إنما هي تعليق فقط تمديه عن هذه الرواية. فلذلك قال ورواه. ما أدري هل يعني هل الأشخاص الذين يأتون يعني بهذا يعني لا يذكرون يعني أنه يعني لا يذكرون، أو أنها أو أنه يعني ساقط، يعني أو أنه ساقط، يعني هذا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح. وسبق أن مر بنا يعني بعض الأشخاص، لكن يمكن أن يكونوا جاءوا بحديث أخرى أو طرق أخرى متصلة يعني غير هذا، فالمسألة تحتاج إلى يعني معرفة الاصطلاح. أبو عاصم كما هو معلوم يعني له طرق أخرى، يعني حديث كثيرة يعني عند أبي داود بطريقة متصلة، لكن يعني عبد الملك هو الذي ما ذكر أنه روى له أبو داود، فهذا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح يعني في اصطلاح المزي وغيره، يعني هل هل مثل هؤلاء يعني أنهم يعني تركوهم وأن الذين يعني يذكرون على سبيل التعليق إنما هو في البخاري فقط؟ طبعا هو ما في أحد يعني يذكر تعليقا للبخاري غيرهم ما يذكرون، لكن هل يعني هذه الإشارة يغفلونها نهائيا ولا يعتبرون الرجل من رجال أبي داود؟ يحتاج الأمر إلى أن يبحث هذا. نعم. فتكون رواية عبد الملك بن الصباح فيها خطأ وهم من أي ناحية؟ من كونه قال أبو سعيد الخير وجعله صحابي، وصحيح أنه أبو سعيد الحبراني التابع المجهول. هو الحافظ بن حجر يعني هم ذكروا عن ابي داود انه قال ابو سعيد الخير، ابو سعيد الخير انه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بناء على هذا. لكن كلام الحافظ بن حجر يفيد بان فيه خطا، لانه يعني قال انه معناه انه شخص اخر ليس الذي في هذا الاسناد، وانه يعني اخطا من جمعهما وخلط بينهما. والذي في الاسناد ذكره الحافظ بن حجر في التقريب وقال انه مجهول كتلميذه الذي هو الحسين الحبراني، هذا مجهول وهذا مجهول وكل منهم رواه، وليس يعني لهم الا هذا الحديث. ايضا اقول ليس لهم الا هذا الحديث في هذين الكتابين، كتاب ابي داود وكتاب ابن ماجه. لكن ابو سعيد الخير ذكره تلميذ ليش في التقريب لما ذكر ترجم لأبي سعيد الخير ما رمز لأحد خرج له وإلا تمييز. نعم بس أبو داود هو نعم يعني أبو داود يعني بعد ذلك يعني ما تعقبه إلا أنه بيّن أنه صحابي. هنا في الكنى يقول أبو سعد الخير ويقال أبو سعيد. أيوة. الحبراني. أيوة. الحبراني. أيوة. ثم قال يأتي فقال بعد ذلك أبو سعيد الحبراني بضمن المهملة الحمصي ويقال أبو سعد الخير. أيوة. اسمه زياد وقيل عامر وقيل عمر مجهول من الثالث. ثم قال تميم أبو سعيد الخير الأنماري صحابي له حديث، وقد وهم من خلطه بالذي قبله، ووهم أيضا من صحفه من صحف الذي قبله به. وهم من صحف الذي قبله به. أيوة. يعني معناه أنه يعني أن أبو سعيد هو الحبراني وهو المجهول. أيوة. عند الحافظ بن حجر. بعدين أبو سعيد الخير هذا الذي يقول له حديث يعني ما رجعت يعني حتى أعرف إيش الحديث الذي رمز له لمن؟ هنا أبو سعيد الخير قالوا تمييز. تمييز. إيه. لكن ما هو الحديث واحد وليس أيضا ليس في الكتب، ليس في الكتب، يعني ما له حديث واحد ليس في الكتب الستة. أو أنه يريد الحديث الذي جاء عند ابن ماجه. نعم. لا لا لو كان عند ابن ماجه فليرمز له، لأنه ما قال تمييز. تمييز يعني ما ليس له رواية في الكتب، هذا معنى تمييز. لا بس يعني رواه ابن ماجه، لكن واهب ابن ماجه يعني في الإسناد قال أبو سعيد الخير. نعم. يعني هو روى حديث لكن الحديث ما يصح أنه من رواية وهم. بس هو قال له حديث، يعني هو في ترجمته قال له حديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة المصري عن عياش بن عباس القسباني أن شيين بن بيتان أخبره عن شيبان القسباني أنه قال: إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت، استعمل رويفع بن ثابت أن مسلمة بن مخلد، مخلد هكذا بالضبط مضبوط ضبط القلم؟ لا لا مخلد، مخلد مخلد ايه يعني هو بحكم المخلد يعني ضحاك بمخلج ذاك اللي راح. أنا ما أعرف المخلج يعني وإنما مخلج. كذلك القطواني خالد المخلج. بارك الله فيك. يقول ابن حجر بتشديد اللام. تشديد اللام؟ نعم. طيب إذن هذا يعني بتشديد اللام. وإلا فإن الضحاك بن مخلد اللي هو زهير بن حرب وخالد بن مخلد القطواني كلهم بفتح بالتخفيف وهذا مخلد يعني مثل معمر ومعمر. طيب أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنه بل رضي الله عنهما على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لا يطير له النضل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به يعني ما ينهى عن الاستنجاء ما ينهى عنه من الاستنجاء ما ينهى عنه إيش أن يستنجى به ما ينهى عنه أن يستنجى يعني ما ينهى أن يستنجى ما ينهى عن أن يستنجى به ما ينهى عن أن يستنجى به يعني الأشياء التي ينهى عن الاستنجاء بها كل إنسان يعني لا يستنجي بها يعني لا يستعملها عند قضاء الحاجة لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع والمقصود به قطع أثر الخارج ويكون يعني القطع بالحجارة ويكون بالماء لكن الغالب أنه يستعمل في الماء هذا يقال الاستنجاء وذاك يقال الاستجمار قطع أثر الخارج بالحجارة وهذا قطع أثر الخارج بالماء الإطلاق هذا يعني كما هو معلوم يعني عام في الماء وغير الماء لأن فيه أمور يعني لا يعني يستنجى بها ولا يقع بها وليست ماء يعني كالعظم والروث. ثم ورد حديث رويفع رضي الله تعالى عنه رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته يعني فسر هذا فقيل أن المقصود بذلك أنه أنهم كانوا يعقدونها في الحرب يعني وقيل أنهم يعني يعقدونها بمعنى أنهم يعني يعملون عملا يجعلها تتجعد وتتعقد يعني تتجعد وتتعقد يعني بدلا من كونها تسترسل ويكون الشعر سبطا مسترسلا ممتدا يعني يعملون على كونه يتجعد ويرجع وينكمش يعني ويعني يرجع بعضه إلى بعض فسر بهذا وفسر بهذا أو تقلد وترا يعني وتر هو ما يتخذ من الجلد والمراد بذلك كونه يوضع من أجل يعني الـ يعني دفع عين أو من أجل يعني يوضع فيه عودة أو شيء يعني يطرد العين أو يطرد الجن أو ما إلى ذلك من الأشياء التي كانوا يفعلونها من أجل دفع الضرر تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع دابة يعني هو الروث أو عظم. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه المنع من ذلك، وأن مما قيل فيه أنه أن الروث طعام لدواب الجن، والعظم فيه يكون طعاما للجن، وسيأتي الحديث في ذلك يعني بعد قليل. فالروث لا يجوز الاستنجاء به، وهذا فيما إذا كان طاهرا، يعني كأرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر، وأما أرواث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس ولا يزيد إلا نجاسة، إذا استنجي به يعني يزيد النجاسة نجاسة لأنه نجس ولاقى شيئا نجسا، ويمكن أنه يعني يوسع النجاسة بدل ما تكون في مكان محدد عن طريق استعمال يعني هذا النجس، يمكن تحريك هذا النجس يعني تتعدى به النجاسة، فتكون النجاسة كما جاءت موجودة من قبل تكون جاءت أيضا من الخارج وزاد الطين بلة كما يقولون. ولهذا قال دابة، يعني لأن المقصود هو الدواب التي روثها طاهر وبولها طاهر كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك مما يؤكل لحمه. ايوه. فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا يدل على يعني خطورة ذلك وعلى تحريم ذلك، وأن هذا أيضا يدل على أنه من الكبائر، لأن مثل هذا التعبير الذي فيه البراءة منه يدل على خطورته وأنه ليس بالأمر الهين. في أوله قصة أو نعم نقرأه ونشوف القصة. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وأبو داود رحمه الله نسب شيخه وأطال في نسبه، وكما أشرت مرارا فيما مضى أن الراوي أحيانا يطيل أو الترمذي يطيل في نسب شيخه وأحيانا يختصر، فيأتي من بعده فيريد أن يوضح فيأتي بكلمة هو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القسباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القسباني أنه قال: إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنهما على أسفل الأرض، قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام، فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب ما نهي عنه أن يستنجى به. هذه الترجمة معقودة لأمور نهي عن الاستنجاء بها، وقد مر أحاديث فيها النهي عن أشياء يستنجى بها، ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى، غير ما يعني الذي يستنجابه. وهذه الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجابه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والمقصود هو آخر الحديث بالترجمة، المقصود بالترجمة هو آخر الحديث، يعني استنجى برجيع أو عظم، استنجى برجيع أو عظم. وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة، يدل على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة. وإيراد الأحاديث من أجل الجملة الأخيرة، لأنه اشتمل على ثلاث جمل كلها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء ممن فعلها، وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم. وقوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته فسر بتفسيرين، أحدهم أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون في الحرب أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها، وقيل إنه معالجة الشعر حتى ينكمش ويتجعد ويتعقد بدلا من أن يسترسل، ويحتمل هذا ويحتمل هذا. أو تقلد وترا، وهو يعني كل ما يجعل على الدواب من يعني شيء يوضع في رقابها. فقيل إن المقصود من ذلك أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وعوذات يستعيذون بها، يعني تدفع الآفات وترد الأمور المكروهة. وهذه عقيدة جاهلية، ويعني أمور منكرة وأمور محرمة، فلا يعول الإنسان إلا على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. ولا يجوز تعليق التمائم أو شيء يتخذ من أجل أنه يدفع المكروه ويعني يدفع الآفات، فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الإقدام عليها. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع دابة، إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه فهو ممنوع الاستنجاء بها، لأنه جاء ما يدل على أن الروث إنما هو يكون علف لدواب الجن، والعظم يكون طعام للجن. وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، وإنما فيما إذا كان طاهرا كأرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول اللحم، فهذا هو الذي الذي يكون طعاما. وأما ما كان نجسا وأرواثا نجسة فهذه لا تزال بها النجاسة، لا تزال بها النجاسة، لأن تزيد النجاسة نجاسة، ويمكن أيضا أنها تنشر النجاسة وتوزع النجاسة في أماكن أخرى غير المكان الذي عليه النجاسة في الأصل. أي استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقالوا فإن محمدا بريء منه يدل على تحريم ذلك، وبيان أن هذه من الكبائر، أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه يدل على أنها كبيرة وأنها حرام وأنها لا تسوق ولا تجوز. وفي الحديث قصة، وهو أن مسلمة بن مخلد يعني وكان أميرا لمعاوية على مصر، أناب أو استناب رويفع ابن ثابت على جزء من أرض مصر، وكان شويم ابن بيتان، يعني كان صاحب رويفع رضي الله عنه لما ذهب إلى البلد الذي عين فيه والذي استنيب فيه من قبل والي مصر عموما مسلمة بن مخلد. فكان يمشي هو إياه في الطريق يعني إلى مكان يقال له علقام، وكانت الـ يسيرون من, من, من, من, من بلد إلى بلد من, من, من, من, من, من, من, من, من, من تصير مانعه من كوم شريك إلى علقماء، من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك. يريد علقام، يعني يريد البلد الذي هو يعني أسند إليه القيام بولايتها. فكان في هذه المسافة التي يعني بين هذا هاتين البلدتين في أثناء الطريق يعني تحدث بهذا الحديث أو تكلم بهذا الكلام، يعني معناه أنه يعين المسافة أو المكان الذي حدث فيه في هذا المكان. لأنه يعني مثلا يعني كان يعني مثل ما إذا كان ذهب إلى مكة يعني يريد أن يصل إلى مكة، هي الغاية. وفي المسافة التي في الطريق من نقطة إلى نقطة في الطريق يعني حدثه بهذا الحديث، حدثه يعني معناه في مسافة معينة من الطريق من هذا البلد إلى هذا البلد الذي هو في أثناء الطريق التي هو ذاهب إليها، أي البلد التي أنيب فيها، حدث بهذا الحديث. فقال إن كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدنا النضو، والنضو هو البعير الذي يعني يكد ويعمل عليه وقد هزل بسبب العمل عليه، فكانوا يأخذون البعير أو أحدهم يأخذ البعير على النصف مما يغنم، على أن صاحب البعير اللي هو مالكه له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريق استعمال هذا البعير، والذي استعمله واستأجره له النصف. وهذا يدل على جواز مثل هذه المعاملة، يعني يكون إنسان يعني يكون عنده سيارة ويعطيها إنسان ليستعملها بالأجرة، وما حصل من ريع وما حصل من نقود لكل واحد منهما جزء، هذا له النصف وله النصف، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع. المهم يكون هناك نسبة يعني معلومة، بحيث يكون كل واحد منهما له نصيب من الريع ومن الناتج الذي ينتج بسبب هذا العمل. فهذا يدل على جواز ذلك، وقد أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من أهل العلم وقال إن ذلك لا يجوز إلا بإجرة المثل. لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفع وأنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائز. ثم أيضا هو شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها، شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها، وهي كون إنسان يدفع المال إلى عامل ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. هذه معاملة أجمع المسلمون عليها وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، وهي مثل المزارعة والمساقات. المزارعة وهي كل إنسان يعطي الأرض لشخص يزرعها على النصف مما يخرج منها، أو يعطيه نخلا على أن يسقيه على النصف من الثمرة، ذلك جائز. وقد جاء في ذلك قصة خيبر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، وأنه عاملهم على النصف على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكون إنسان يدفع دابته أو يدفع سيارته إلى إنسان ليستعملها في الإجرة وما حصل من ريع وما حصل من نتاج يعني فائدة، فإنها تكون بينهما على النصف، لا بأس بذلك، لأن هذا من جنس المضاربة ومن جنس المزارعة والمساقات. والمزارعة مجمع عليها، والمساقات والمزارعة فيها خلاف بين العلم، لكن النصوص جاءت في جوازها، وذلك في قصة خيبة. فاستعمال السيارة أو الدابة على أن الإنسان يحتطب وما حصل من شيء فهو بينهما، أو يؤجرها يعني بالنقود وما حصل من شيء بينهما، لا بأس بذلك. هذا هو الصحيح في هذه المعاملة، لأنه وجد ما يدل على ذلك فيما جاء في قصة رويفع، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن ذلك مماثل للمضاربة وهو قد أجمع عليها، ومماثل للمزارعة والمزارعة والمساقات، وقد جاء ما يدل عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن كان أحدنا ليطير له النخل والريش، والآخر له القدح يعني معناه عند القسمة يكون لهذا يعني هذا الشيء ولهذا هذا الشيء. وفي هذا دليل على أن ما تصلح قسمته وما يمكن أن تقسم وما يصلح للقسمة أنه يقسم عندما يطلب أحد الشريكين القسمة. أما إذا كان الشيء لا يصلح للقسمة ولا يقبل القسمة فإن هذا ما في سبيل إلا بيع ثم نقوده يقسمونها على حسب النسبة على حسب الملك للأصل. إذا كان أنصاف يقسمون القيمة أنصاف، وإذا كان ثلث وثلثين يقسمونها على على على هذا الأساس. فالأصل في القسمة أن ما يمكن قسمته وطلب أحد الشريكين القسمة فإنه يقسم. وأما إذا كان لا يقبل القسمة أو يكون فيه مضرة يعني في قسمته فإنه يباع وتقسم قيمته. ثم بعد ذلك يعني أخبر عن ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. وقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وعمر، وحصل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحياة تطول برويفع، وحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وهذا شيخ أبي داود، وقد أطال في نسبه. وقد عرفنا أن التلميذ يذكر نسب شيخه كما يريد، يمكن أن يختصره ويمكن أن يطوله، يمكن أن يذكره باسمه فقط ولا يضيف إلى ذلك شيئا إذا كان معروفا ومشهورا، ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه مثل ما فعل أبو داود هنا، فإنه نسب شيخه وأطال في نسبه. وأحيانا يعني لا يزيد على كلمتين، يعني يذكر اسمه واسم أبيه، أحيانا يذكر اسمه واسم أبيه. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا من دون أبي داود يضيف يعني في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة يعني أو هو ابن فلان، كما سبق أن مر بنا قريبا مثال من أمثلة ذلك في شيوخ أبي داود، وأن من دونه زاد في نسبه وقال هو فلان، هو السدوسي، رجل سبق أن تقدم وقد أضاف من دون أبي داود هذه الزيادة التي توضح. الحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما مختصرا نسبه وقد يذكر اسمه فقط، وكثيرا ما يأتي من هذا القبيل، وقد يذكره ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود هنا. لكن إذا اختصر نسبه وأراد أحد ممن دون التلميذ أن يوضح فيزيد، ولكن يأتي بعبارة تشعر بأن الزيادة ممن دون التلميذ، وهي إما هو وإما يعني. وخالد هذا ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن المفضل يعني ابن فضالة، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وخالد هذا الذي ذكر يزيد بن خالد الذي هو شيخ أبي داود، والذي أطال في ذكر نسبه، ما زاد على ذكر في ذكر شيخه، قال المفضل فقط ولم ينسبه، فهو مهمل. فجاء أبو داود أو من دون أبي داود فقال ابن فضالة، وأتى بكلمة يعني ابن فضالة. والمفضل ابن فضالة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عياش ابن عباس القتباني. عن عياش ابن عباس القتباني، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عياش عباس، وهذا من الألفاظ المتقاربة في الرسم والشكل، الفرق بينها في النقط، الفرق بينها في النقط. عباس عياش وعباس الفرق بينها في النقط، فيعني التصحيف يعني والتحريف يأتي في مثل هذه الألفاظ المتقاربة، يعني التي رسمها واحد وشكلها واحد يسمونه المؤتلف والمختلف، ما يتفق الألفاظ من حيث الرسم وتختلف النطق، الرسم والشكل وتختلف النطق في النطق بها، لأن رسمها يعني متقارب والفرق هو في النطق، الفرق هو في النطق يعني النطق والنطق. نعم. عن شييم ابن بيتان. عن شييم ابن بيتان وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن شيبان. عن شيبان ابن أمية أبو حذيفة كما ذكره أبو داود في آخر الإسناد وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده. نعم. أخرج حديثه أبو داود وحده. عن رويفع. عن رويفع ابن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني كأنه يعني شيء مذموم من جهة أنه يعني فيه تأنث أو فيه يعني ميول إلى يعني هذه الحال. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون بالفصاط على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. ثم رد أبو داود رحمه الله إسنادا آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمثل يعني ما جاء يعني عن عبد الله عن عن عن يعني في الإسناد المتقدم والمتن المتقدم. والمقصود منه أن شيبان بن بيتان رواه عن شيبان وعن أبي سالم الجيشاني، وبهذا يعني يتبين أن الحديث سليم وصحيح، لأن في الإسناد الأول فيه مجهول، لكن جاء في الإسناد الثاني ما يرفع يعني ضعف الحديث وأنه ثابت، لأنه جاء من طريق أخرى، جاء من طريق أخرى، فيعني ليس التعويل على الطريقة الأولى التي فيها رجل مجهول هو شيبان بن أمية، ولكن هذه الطريقة التي فيها مجهول جاءت من طريق لا جهالة رجالها ثقات ولا جهالة فيها، فالإسناد هو نفس الإسناد إلا أنه بعد شيبان جاء إسناد آخر غير إسناد شيبان الذي هو مجهول، وبذلك يصح الحديث. والأحالة بالمتن على ما تقدم، قال بمعناه والحديث بمعناه وساق الحديث بمعناه. قال يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب. لا في الأول هكذا قال. لا قبله. أخبره بهذا الحديث أيضا. أخبره بهذا الحديث أيضا. قال ذلك يذكر ذلك وهو معه مرابط، يعني يذكر المكان الذي حدثه به وهو أنه مرابط بحصن باب أليون. باب أليون. نعم. وفسره بعد ذلك بأنه حصن على جبل. نعم. يعني فالحديث هو مثل ما تقدم، لأنه لم يذكر اللفظ بل أحال عليه. قال حدثنا يزيد بن خالد عن مفضل عن عياش عن شييم بن بيتان عن أبي سالم الجيشاني. أولئك مر ذكرهم في الإسناد السابق الذي يعني حتى وصل إلى شييم بن بيتان، ثم إنه كان صار هناك طريق آخر عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانة وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن عمرو هو ثقة وقيل له صحبة تابعي مخضرم. نعم. تابعي مخضرم ويقال له صحبة، يعني متابع مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا، يعني اختلف في هذا وهذا. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص، والعباد له عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. النسخة مضبوط شيئين بضم الشين. وهو الصواب أنه بكتر الشين كما ذكر ذلك ابن حجر قال بكتر الشين المعجمة. يقول ابن حجر بكتر الشين؟ بكتر أوله. وهي الآن بالرسم بالشكل مضبوط. ضمة. أي. شيئين. شيئين. قال بكتر أوله. أي. شيئين. بدل شويين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وفيه ما في الذي قبله في الجملة الأخيرة التي فيها النهي عن شيء يستنجى به وهو العظم والروث العظم والبعر والبعر هو الروث والبعر هو الروث يعني ما يؤكل لحمه روث ما يؤكل لحمه فهو مثل ما تقدم ونتمسح يعني نستنجي. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة وهو آخر الأئمة الأربعة يعني في الزمن لأن وفاته سنة 241 وأولهم أبو حنيفة 150 والمالك بعده 179 والشافعي 204 هذه سنوات وفيات هذه الأئمة الأربعة. والحروف بعض الناس يستعمل الرموز أو الحروف التي حروف الأبجد يعني اكتفاء أو يعني بدلا من ذكر السنين لأنها تكون أخطر وأسهل في الحفظ وإذا عرف الكلمة ثم فكها وعرف يعني مقدار الأعداد التي تخرج منها يكون بذلك تحديد سنة الوفاة. ويستعمل بعض الشعراء يعني ذلك بأن يكتفي بأن يذكر الكلمات استغناء عن ذكر الأرقام والأعداد. وقد ذكر أذكر بيت من أبيات الشعر فيها وفيات الأربعة الأئمة الأربعة بحروف الأبجد قال فنعمانهم قن فنعمانهم قن قن يعني قاف نون 150 سوى وطعق لمالك طاعين قاف 179 وللشافعي در دال وراء كون 204 ورام بن حنبلي كون 241 فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي فهذا بيت يشتمل على وفيات الأئمة الأربعة في الحروف الأبجدية فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي. وأصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا حديثا. نعم. عن روح بن عبادة. عن روح بن عبادة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن إسحاق. عن زكريا بن إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أنه سمع جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رجاله كلهم من رجال كتب الستة إسناده هذا الإسناد كلهم من رجال كتب الستة الإمام أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن إسحاق عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر هؤلاء كلهم خرج حديثها أصحاب كتب الستة فهو مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حيوة بن شريف الحمصي بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن عمرو السيداني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن وفد الجن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن أن يستنجوا بروثة بعظم أو روثة أو حممة، بعظم أو روثة أو حممة. العظم يعني والروثة سبق أن مر، والحممة قيل إنها العظام التي أحرقت أو الأخشاب التي قد أحرقت، والذي يناسب يعني ما جاء في قصة الجن هو العظام، هو العظام. وأيضا إذا كانت قد أحرقت فيها بالإضافة إلى كونها يعني فيها إفساد لطعام الجن لا يحصل أيضا المقصود منها، وذلك يعني احتراقها ولتفتتها، وأنه لا يمكن الاستفادة منها في هذا المجال الذي هو الاستنجاء فقط الخارج بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. وفي هذا دليل على أن على أن التعليل للنهي عن الاستنجاء بالروث والعظام لأنه طعام الجن، أنه طعام الجن. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله يجعل على العظم يعني من اللحم، ويجعل على الروث يعني شيئا أن تستفيد منه دواب الجن. ثم قال: إنها أمتك، المقصود إنها الإنس، وإلا فإن الجن هم من أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث إلى الثقلين.